خزائن الرحمن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعي مجموعة خزائن الرحمن في هذه الأيام المباركات، معا نصل إلى جنة الرحمن وإليكم هذه الأسباب الجالبة لرحمة الله تعالى التي توصلنا لجنته. في يومكم السادس، يوم واحد قد يكون سببا لك في دخول الجنان، يوم واحد قد تدخل به جنة الرحمن بأشياء بسيطة لكنها أيضا تحتاج لتوفيق. يوم الصديق كما سمي هذا اليوم العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في جمع من الصحابة: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: من تبع منكم اليوم جنازة. فالعجيب أن أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال: أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ أيضا قام أبو بكر وقال: أنا. فقال صلى الله عليه وسلم أخيرا: من زار منكم اليوم مريضا؟ فقال أبو بكر: أنا. فانظر ماذا قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. وعده النبي صلى الله عليه وسلم من يفعل هذه الأربع في يوم واحد فهو إلى الجنان. فرصة عظيمة إياك أن تضيعها، بركة الزمان في العشر الأوائل من ذي الحجة مع هذه العبادات. قد يكون هذا اليوم يوم سعدك، يوم توبتك، يوم قبولك عند الله تعالى. لماذا تقف؟ هيا الآن اجتهد في تحصيله.